قلنا غير يوم الدخول والخروج لأن وجدنا السنة تستتم الثلاث وتحكم بالدخول بالرابع، إذا معنى ذلك تكون أربعة تامة، ولا تكون تامة إلا بإلغاء يوم الدخول ويوم الخروج. لو سافر للتدريس في قرية فمشى يوم الجمعة ووصل يوم الجمعة قبل غروب شمسه، فحينئذ تحسب السبت، تسقط الجمعة وتحسب السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، فهذه أربعة أيام. فإن سافر يوم الأربعاء قبل غروب شمسه فهو مقيم، أو نوى أن يسافر يوم الأربعاء قبل غروب الشمس فهو مقيم، لكنه لو سافر وقدم بعد غروب الشمس يوم الجمعة فقد دخل في السبت، أو قدم بعد صلاة العشاء ليلة السبت، أو قدم بعد صلاة الفجر، فالسبت يلغى تاما، وتستأنف الأحد الاثنين الثلاثاء، ثم تنظر الأربعاء هل سيسافر بعد غروب الشمس فتستتم له الأربع أيام، أو تكون سفره بعد انتهاء الدوام فهي دون الأربع فيقصر إذا نوى بعد انتهاء دوامه وقبل غروب الشمس يوم الأربعاء، ويتم إذا نوى بعد غروب الشمس. هذا من حيث الأصل. وإذا قلنا أنه نوى الأربعة أيام يتم بمجرد الدخول، يعني إذا دخل القرية انقطع عن حكم السفر ولزمه الإتمام. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. أثابكم الله فضيلة الشيخ وأطال الله في عمرك على عمل صالح نرضيه، غفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين.